السلام عليكم ورحمة الله. يوجد في التراث نوعان من التفسيرات، تفسيرات القرآن الكريم، تفسيرات الحشوية وهي المعروفة والمتداولة والتي نقرأها كلنا، وهي تفسيرات الفلاسفة. تفسيرات الفلاسفة عندنا مطمورة ومغمورة، ولا أحد يعرفها ولا يفهم كيف يقرأها أصلا، لأن منظومة التفكير التي بنيت عليها هذه التفسيرات غير مفهومة ومعروفة، وهي كثيرة على فكرة، كثيرة. تفسيرات الفلسفية للقرآن الكريم كثيرة جدا، ويوجد منها القليل يعني المتوفر حاليا مثل الفصوص. فالفرق بين التفسيرين ضروري أن نفهمه ونعرفه، وسأحاول الآن أن أقدم لكم ما فهمته أنا في الفرق بين هذين النوعين من التفسير. طبعا النظام الذي بني عليه التفسير هو الذي يجب أن نفهمه حتى نعرف الفرق. وكما تعلمون الفلاسفة ينظرون إلى الأنبياء على أنهم مصلحين، وأن الإصلاح يستلزم المجاز والتخيل وتنويع الخطاب واستخدام الأمثلة والأساليب الخطابية التي تناسب عقول العوام، وبالتالي فإنهم يحملون كثيرا من النصوص والأحكام والقصص على هذا المحمل، على أنها نصوص تؤدي وظيفة إصلاحية بصرف النظر عن صحتها من ناحية العلم، يعني من ناحية الحقيقة العلمية قد تكون غير صحيحة. قصص مثلا أمم السالفة أو مبالغ فيها أو يوجد تركيز على جانب دون آخر بهدف الإصلاح، هذا هو القاعدة التي بنيت عليها تفسيرات الفلاسفة، أنها تقرأ القرآن كرسالة إصلاحية، والرسالة الإصلاحية تتضمن الكثير من الحقائق الباطنية والخفية التي جاءت لأهداف مناسبة للعقل الذي تلقى ذلك التفسير في المرة الأولى. لذلك من لا يفهم هذه الحقيقة مباشرة يكفرهم وينفيهم، يعني يتصور يعني أن قداسة القرآن وعشمته وبركته تستلزم القطع بكل ما فيه. وكما تعلمون القرآن قدم حقائق مخالفة للعلم فيما يتعلق بالكون، وهذا اصطدم به الشيوخ الحشوية وأنكروه طبعا، حتى ليس عندنا حتى هنا في الإسلام، حتى عند الأمم الأخرى المسيحيون شنقوا وصلبوا وقتلوا من كان يقول بمركزية الشمس في المرة الأولى عندما ظهرت هذه المعلومة. إذن هذا الاتجاه الحرفي السطحي يفهم الكتب المقدسة على أنها حقائق علمية، بينما الفلاسفة يفهمون على أنها رسائل إصلاحية تخاطب العقل بالكيفية التي تحفزه على الاتجاه نحو الصلاح والاستقامة في هذه الحياة، كما يتعامل الإنسان مع الصغار ومع الأطفال ومع العوام، يعني يقودهم بالمجاز بالأمثال بالقصص بالحكايات التي تغرس فيهم قيم فاضلة وقيم نبيلة وتحفزهم على الخير وتمنعهم عن الشر. لكن من ناحية الحقيقة العلمية يعني نستطيع أن نحكم عليها بشكل آخر، يعني الكتب المقدسة لا تقرأ على أنها حقائق علمية، هي رسائل إصلاحية بناء على كون وظيفة النبي هي الإصلاح وليس التعليم قد يتضمن الإصلاح جزء من التعليم والتوعية، لكنه في الأخير يهدف إلى انتشال المجتمع من الحضيض وقيادته نحو الأفضل. فهذا هو الفرق بين التفسيرين. لذلك تسمى تفسيرات الفلاسفة عند الحشوية تفسيرات باطنية وتفسيرات خلع المعنى من ظاهر الكلام، وتفسيرات رمزية وتفسيرات إشارية، وكل واحد وله اجتهاده. يعني كما يوجد خلاف عند الحشوية رغم أنهم يعتمدون على ظاهر النص، كذلك الفلاسفة اختلفوا، لكن من المهم أن نعيب بأنه يوجد نظاما تفكير مختلفين، نظاما فهم واستيعاب وتحليل مختلفين بين الفريقين. هذا هو الفرق بين التفسيرات الحشوية وتفسيرات الفلاسفة. التفسيرات الحشوية كما تعلمون الاعتماد على ظاهر النص وترجمته حرفيا، يعني البحث عن دلالة اللفظ الغريب في المعجم وترجمته، ويغفلون إغفال شديد. يعني مسألة السياق، مسألة اللغة الاجتماعية، يعني حرفية تخرج المعنى عن مراده الأصلي، مراده الأصلي. بينما الفلاسفة مغرقون جدا جدا في البحث عن المعنى الأصلي حتى وإن كان خارج عن الدلالة. هاتان هما المدرستان اللتان اختلفتا وتناقضتا طوال تاريخ المسلمين تجاه الفلسفي الذي يعتبره الحشوية إلحاد وزندقة وباطنية وتفريغ للدين من مضامينه، والفلاسفة يعتبرون الحشوية أغبياء وجهلة وسطحية وحشوية ولا يفهمون ولا يعرفون مضامين ودلالات هذه النصوص. لذلك لا يوجد تعويل كثير عند الفلاسفة على النص، لأن الهدف هو أن تستل من النص الحكمة وتطبقها في عصرك. أنت لست مخاطب عند الفلاسفة بالحرف، أنت مخاطب بالحكمة. فالشغل كله بالحكمة وبالمعنى وبالرسالة، مع يعني تحديثها وتطويرها إلى ما يناسب العصر. المشروع النبوي لديهم هو أصل وحجر زاوية لبناء ضخم. مسؤولية الأجيال الثانية هي المواصلة، يعني البناء التراكمي على ما سبق، بينما عند الحشوية لا، الوضع مختلف. أنت مطالب بالعودة إلى الأصل الأول، أنت مطالب بتكرار الأصل. حجر البناء هذا تكرره، تظل تبني بناء شاهق لكن بحجر الأساس. ما في الأخير ما عندك بناء أصلا، أنت تكرر العملية الأولى. الفلاسفة لا، مختلف. النبي قدم حجر زاوية، قدم أساس لمشروع، ومسؤولية الأجيال التالية مواصلة البناء والتتميم والتكميل حتى يعني تحقق الهدف الرئيسي. فهي نظرة مستقبلية، نظرة إلى الأمام دائما، نظرة إلى الأمام دائما، خلافا للحشوية الذين يعتقدون بأن الأصل هو الذي يجب أن يتكرر ويتواصل وأن يجذبه الناس ويشدونه معهم إلى النهاية. فصار عندك منهج ينظر إلى الوراء، إلى الوراء دائما، رغم أن الفلاسفة لا يهملون ولا ينكرون أهمية المرحلة الأولى، أهمية الأصل الذي أسسه النبي، لكنهم يبنون على ذلك الأصل ويعتقدون بأن الاستجابة الحقيقية للنبي هي مواصلة المشروع وتتميمه. إلى اللقاء.